فإن الله ندب عباده إلى فعل الخير، فقال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة بالترغيب في صالح العمل هذه الأيام، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل افترض صوم رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه إيمانا واحتسابا ويقينا كان كفارة لما مضى أو لما سلف. وهذه الأحاديث من أعظم الترغيب في صيام رمضان وقيامه، وأن ذلك من أولى ما يجب أن يسارع إليه المرء الذي يترتب عليه تكفير السيئات وسوابق الذنوب، على أن يكون صيامه وقيامه إيمانا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم في ترغيبه فيه، وعلما بأن ما وعد به من قامه على ما وعد به، واحتسابا عند الله عز وجل، وأن يصومه ويقومه رجاء ثواب الله تعالى. فإن الأعمال الصالحات إنما يقع بها غفران الذنوب وتكفير السيئات إذا كانت مع الإيمان والاحتساب وصدق النيات. وأما الكبائر من الذنوب لا يكفرها إلا التوبة منها والندم عليها واعتقاد ترك العودة والرجوع إليها. وقد رتب صلى الله عليه وسلم في الحديث على كل واحد من عمل الصيام والقيام غفران الذنوب الذي هو غاية العبد من ربه، فإن مغفرة الله لعبده إلباسه إياه العفو وستره ذنوبه. ولا تنفع العبد نية لا يريد فيها بالعمل وجه الله والتقرب إليه، كمن توضأ تبردا أو صام تطببا أو صلى رياضة أو عمل رياء وسمعة، وإنما الصيام نية وعزيمة يصومه على وجه التصديق بفضله من الله وضربته في دوامه، طيبة نفسه بذلك غير كارهة له ولا مستثقلة لصيامه ولا مستطيلة لأيامه، بل يكون معظما لحق هذا الشهر طيب النفس بتلقيه، ويغتنم طول أيامه وامتداد ساعاتها بما يرجوه من الأجر والثواب فيها، ولا يذهل عن إيمانه واحتسابه في صيامه وقيامه وسائر عمله. وهذه صفة المؤمن يحتسب جزيل الأجر ويخاف من الترك ويصدق بما وعد الله فيما أمر سبحانه، وهو القائل عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن الله كان